بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف أنواع العبادة وأدلتها، أنواع العبادة وأدلتها. سبق أن تكلم عن العبادة ومعنى العبادة وركني العبادة، وكذلك عن بعض صور العبادة في إجمال. وهنا يتكلم عن أنواع العبادة وأدلتها بشيء من التفصيل. قال: اعلموا أن من أنواع العبادة كما سبق الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والحلف والتوكل إلى غير ذلك مما مر. وكما سبق أن العبادة منها ما هي أو ما هو عبادات قلبية، ومنها ما هو عبادات بدنية، ومنها ما هو مشتمل على الحالين. فكالعبادة أو مثال العبادة القلبية كالتوكل والخوف والخشية والإنابة، والعبادة البدنية كالصوم، والعبادة المشتملة على المعنيين كالحج والجهاد، فهي عبادات مالية وبدنية وقلبية. قال: اعلموا أن من أنواع العبادة كما سبق الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والحلف والتوكل إلى غير ذلك مما مر. قال: فدليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دليل على أن الركوع عبادة، ويقصد بالركوع ليس الركوع المخصوص في الصلاة، إنما يقصد الجنس، أي جنس الركوع لله سبحانه وتعالى، جنس الركوع لله سبحانه وتعالى. وهو لا يكون في الحقيقة في الشريعة الإسلامية إلا في الصلاة. والركوع لا يكون إلا لله، لأنه عبادة، لأنه عبادة. وكذلك كل عبادة مما ذكر وغير ذلك، فهذه العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا فلا يجوز الركوع لغير الله، ولو فعل ذلك الناس وسموه اسما آخر، كأن يسموا ذلك انحناء أو تحية أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. قال: والسجود والطواف، وكذلك السجود، وإن كان ذلك كان مشروعا في شريعة من قبلنا، يعني كشريعة يوسف عليه السلام ويعقوب على قول عند العلماء. والطواف أي لا يجوز الطواف إلا بالبيت ولله، أي هذه عبادة لا تجوز إلا بصفة مخصوصة لله، وهي الطواف ببيته، فلا يجوز الطواف بغير بيت الله. والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة إلى آخر ما ذكر. قال: فدليل الركوع والسجود قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال: ودليل الصلاة والذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: وقوله: فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي الصلاة لله، كما في الآية التي قبلها قل إن صلاتي، أي صلاتي لله سبحانه وتعالى، فلا تؤدى الصلاة إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وللحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله، هذا دليل الذبح أيضا، قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر لربك، أي لا يجوز الصلاة كما لا تجوز الصلاة إلا لله، كذلك لا يجوز الذبح إلا لله. فلا يجوز الذبح لولي ولا لنبي ولا صاحب ضريح ولا غير ذلك مما يتقرب به الناس وإليه الناس. قال: وللحديث لعن الله من ذبح لغير الله، الذين يذبحون لغير الله لعنهم الله، لعنهم الله، واللعن يقتضي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والذبح لغير الله كفر بالله عز وجل، الذي يذبح لغير الله يرتكب كفرا وشركا. قال: ودليل النذر والطواف، ودليل النذر والطواف، قال: قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا دليل على أن يكون النذر لله وأن يكون الطواف ببيت الله لله. قال: وليوفوا نذورهم، أي لله ليس لمخلوق. فالنذر فعل يعظم فيه المقرب له، فينذر للولي أو للنبي أو للملك أو للضريح أو نحو ذلك، هذا تعظيم لا يجوز إلا لله، ولذا فالنذر لا يصح إلا لله، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الطواف، لا يجوز الطواف بغير بيت الله وأن يكون لله، فالذين يطوفون بقبور الصالحين والأولياء والأئمة وغير ذلك، إنما هذا الطواف لغير الله سبحانه وتعالى، وطواف باطل، ولذا فهذا الطواف هو مصروف لغير الله، فهذه عبادة، إذن هذا شرك بالله تعالى، هذه عبادة، إذن هذا شرك بالله تعالى، لأن العبادة لا تصرف إلا لله، فمن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. قال: ودليل الحلف الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر، أي أن كذلك الحلف بغير الله، أن كذلك الحلف بغير الله يعد شركا. لماذا؟ لأن الحلف بالله عبادة، لأنك تريد بذلك تعظيم المحلوف به، فأنت تعظم ربك إذا حلفت بالله، فأنت تعظم الله تعالى، ولذا فالحلف عادة يستعمله الناس عند إرادة تأكيد ما يقولون، وإذا أرادوا تأكيد ما قالوا حلفوا لمن يذكرونه، ليذكرون له ذلك أو يكلمونه، حلفوا، وإذا حلف الناس اجتهدوا في أن يصدق ما يقولون بعد هذا الحلف، وإذا أرادوا في ذلك الاجتهاد اشتدوا في ذلك بما أعظم في نفوسهم لأن يصدقهم السامع، ولذا فالحالف بغير الله يعظم غير الله، وإن كان الناس المسلمون في الغالب لا يحلفون بغير الله يقصدون به تعظيم غير الله أعظم من الله، ولذا كان الحلف بغير الله شركا أصغر، لكن لو قصد الحالف به التعظيم كما هو التعظيم لله، أو أن يعظم هذا المحلوف به أعظم من تعظيمه لله، فهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. ذكر في الحقيقة هو في الهامش في الصفحة السابقة تعليقا على النذر، تعليقا على النذر، قال: أي لا ينذر لغير الله ولا يطوف بغير البيت العتيق، فلا يجوز النذر للأولياء ولا للصالحين ولا الطواف بقبورهم كما يفعله الجاهلون بقبر الجيلاني والحسين والبدوي والدسوق وغيرهم، فإن هذا شرك لا مراء فيه. طواف بقبور الصالحين والأولياء هذا شرك. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه عبادة، لأن هذه الطواف عبادة، فصرف العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وكثير من المبتدعين الجاهلين المخرفين ينذر للصالحين، وبعضهم يرسل أموالا من بلدان الخليج العربي لقبور الأولياء بزعمهم في إيران للسدنة ولتعمير القباب. طبعا ده كان في وقت ما ألف الشيخ الكتاب، يعني من حوالي 30 سنة تقريبا، تقريبا كده كان تأليف الكتاب من حوالي 30 سنة. لم يكن لإيران طبعا السطوة التي هي فيها الآن، ولذلك صار المد الشيعي وصل إلى العراق ولبنان وسوريا وبلاد الخليج بقوة. ولذلك هو بيقول هنا إلى إيران، كانش لسه يعني، كان صدام حسين رحمة الله عليه كان وغفر الله له كان يعني كاتم الشيعة سبحان الله. قال: كما يفعل ذلك كثير من الهنود والباكستانيين بنذرهم لعبد القادر الجيلاني أموالا طائلة وإرسالهم إلى ضريحه أموالا وافرة. هذا موجود في كل تقريبا البلاد التي فيها صوفية على هذا النحو، وكان لوقت يعني سنوات قريبة في بلادنا كنا مبتلين بذلك بقوة. الحمد لله نور المنهج السلفي الحمد لله في بلادنا طهر يعني البلاد تقريبا من ذلك. أنا أذكر يعني منذ حوالي 20 سنة تقريبا كنت أمشي في شارع يعني في منطقة المنشية، هذا الشارع فيه ضريح، فيه ضريح لعله شارع يسمى شارع يعني السلطان صلاح سالم حاجة كده، يعني فيه ضريح شارع سيد المتولي بالفعل اللي أمام شركة الكهرباء. هناك ضريح عبارة عن مترين في مترين، ليس مسجد ولا حاجة، مش مسجد حتى، يعني ليس هو مسجد مثلا يقوم يعظم قوي في نفوس الناس مثلا، لا ده هو على الرصيف كده حجرة تقريبا مترين في مترين حجرة. لكن أهم حاجة في الحجرة دي ماذا؟ الصندوق. ما الحجرة فيها ضريح، أهم حاجة في الحجرة دي الصندوق، لأن ده هو ده شغل السدنة، الصندوق محطوط. وهذا الصندوق الناس المرون تقريبا الرائح والجائي لابد أن يميل ويعمل إيه؟ ويضع في الصندوق، وبعدين يضع وجهه في داخل الحديد هذا ويقعد يوشوش بقى كده ويقول شوية حاجات ويمشي. هو كده عمل عبادة وتضرع وتقرب وبعدين حط المعلوم ومشي. فانظر إلى هذا الحال، كان يعني هذا في بلادنا ولا يزال موجود في بعض البلاد فضلا عن الشيعة طبعا، وبلاد الشيعة هذا فيها بكثرة، إن الناس والعياذ بالله يتقربون حتى يضعون الأموال ولا يعرفون إلى أين ستذهب هذه الأموال. تجد الأموال يعني صناديق مصندقة، يعني على رأي يعني الشاعر في أبيات ذكرها هنا المصنف في جزء كده في الكتاب صفحة عشرة قال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات، ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. الميتين عندنا أغنى من الأحياء، الصناديق عندهم. ولذلك منذ حوالي 10 سنوات حصل نزاع شديد جدا بين وزارة الأوقاف وبين خليفة البدوي المزعوم هذا. لماذا؟ لأنه كان أيامها كان حصيلة الصندوق البدوي 3 مليون جنيه، فهذا الرجل المفروض بياخد نصف الحصيلة والنصف تأخذه وزارة الأوقاف، فحصل تنازع على ذلك فأعطوه الثلث. فبدل ما أن يمشي ويقول الثلث والثلث كثير، قال لهم لا الثلث قليل. وحصلت طبعا مشكلة، والحمد لله كان على إثرها أنه حرموه بعد كده من الثلث. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يطهر بلادنا من هذا يعني التخريف. وعلى فكرة مصر فيها 6000 ضريح، أكبر دولة في العالم فيها أضرحة مصر، أكبر من إيران وأكبر من العراق. يعني أكبر بلاد في العالم فيها أضرحة هي البلاد اللي أنا ذكرتها دي، ومعاهم باكستان والهند. لكن أكبر دولة في العالم فيها نسبة أضرحة مصر، 6000 ضريح. نعم. قال كما يفعل ذلك كثير من الهنود والباكستانيين بنذرهم لعبد القادر الجيلاني أموالا طائلة وإرسالهم إلى ضريحه أموالا وافرة، هذا ممن زعم أنه من أهل السنة. هذا ممن زعم أنه من أهل السنة، ويقصد من؟ يقصد الجيلاني فعلا. والحقيقة أنا تعمدت قراءة هذه الفقرة لما فيها من الفائدة، فضلا عن أن أعلق على هذه العبارة. الجيلاني في الحقيقة على التحقيق الصحيح هو من أهل السنة، عبد القادر الجيلاني من أهل السنة والجماعة، لكن نسبته الصوفية إلى نفسها، ولذلك اختلط على بعض الناس فظنه من الصوفية. يعني ولذلك تجد في بعض المؤلفات كمؤلف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فضائح الصوفية، تجد أنه بيطعم في عبد القادر الجيلاني، لكنه في الحقيقة هو من أهل السنة. كرابعة العدوية، صحيح أنها من أهل السنة رابعة العدوية، ولكن هم ينسبونها كذبا وزورا إلى الصوفية، ويعملوا لها فيلم، يجيبوا لها واحد بتاع عري وفجور يعمل لها فيلم. ايه طب ايه اللي جاب بتاع العري والفجور يعمل فيلم لامرأة صالحة كرابعة العدوية، وبعدين في الاخر يكذبوا الكذبة الفظيعة جدا اللي هي في نهاية الفيلم القبر بتاعها او الضريح بتاعها بيحصل له ايه؟ بيطير في السماء. يا سلام. وبعدين بعد ما طار في السماء خلاص كده دي كرامة، وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. وأما شيعة الهنود والباكستانيين والإيرانيين فإنهم ينذرون أموالا لقبور أهل البيت في النجف وقربلاء وخراسان وقم، ويشدون الرحال من مختلف الأقطار إلى تلك القبور للطواف بها والاستغاثة بساكنيها وطلب قضاء الحاجات وتفريج القربات مما لا يقدر عليه إلا خالق الأرض والسماوات. طبعا الشيعة هذه عبادتهم الأولى، يعني الشيعة دينهم يقوم على القبور والعياذ بالله والشهوة والعياذ بالله، ده معروف دين الشيعة، القبور وتعظيم القبور والشهوة زواج المتعة، هذه أعظم القربات عندهم. قال وكما لا يجوز النذر لقبور الأولياء والصالحين فكذا لا يجوز الوقف من بيوت وعقار على قبورهم، يعني لا يجوز لإنسان أن يقف شيئا كوقف يعني ويقول هذا لصالح القبر الفلاني للإنفاق عليه، كما عندنا في بلادنا، عندنا في بلادنا أوقاف في وزارة الأوقاف كثيرة جدا أوقفها أصحابها جهلا على البدوي ومسجد البدوي ومسجد أبو العباس ومسجد كذا، تنفق من خلال هذه الأوقاف على هذه الأشياء. وطبعا في الحقيقة الأوقاف تقريبا يعني تقريبا غالبها إن لم تكن كلها راحت للمصايف والجماعة بتوع مبارك والشلة إياها، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء، بل يستغفر الله ويتوب إليه ويأتي بالشهادتين. من نذر لغير الله لا يجب ابتداء عليه الوفاء، لأن الوفاء حرام، إن يوفي يعني بهذا النذر. قال: ويأتي بالشهادتين. ويأتي بالشهادتين، هو الحقيقة قوله ويأتي بالشهادتين فيه نظر شوية. لماذا؟ لأن ظاهر هذا الكلام ماذا؟ أنه حكم بردته. لا، قد يفعل الإنسان الكفر جهلا، قد يفعل الإنسان الكفر جهلا، ولذلك لا يلزمه عند ذلك الشهادتين، لأنه لا يزال مسلما، لا يزال مسلما وإن ارتكب الكفر، لكن ارتكبه جهلا. نعم. لا، مش قياسا، لا، الحلف شرك أصغر، لكن ليس النذر لغير الله شرك أكبر. لكن فرق بين الفاعل والفعل، فرق بين الفاعل والفعل. أنا بقول لك بقرأ الفقرة دي عشان فيها بعض العبارات عايزة تنبيه. قال: فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء، بل يستغفر الله ويتوب إليه ويأتي بالشهادتين، لأنه مرتد إن علم أن النذر لغير الله شرك. فيها نظر العبارة كده. لماذا؟ حتى ولو علم بعد ذلك، لكنه قبل ذلك، أهم حاجة قبل ذلك، قبل ذلك كان يعلم وأصر، إذن هذا فعلا يلزمه الشهادتين، لأنه علم وأقيمت عليه حجة ونحو ذلك وأصر، هذا شرك بالله وهو مشرك. إنما من فعل ذلك جهلا، فضلا عن أنه لا يعلم ولم يعلمه أحد ولا يعرف ذلك، فلا يحكم عليه بماذا؟ بالردة. فلا يحكم عليه بالردة ولا يقال يلزمه الشهادتين. وأنا يعني أكرر هذا على الإخوة الأعاجم خصوصا، على الإخوة الأعاجم خصوصا. لماذا؟ لأن كثيرا من الإخوة يقرأ مثل هذه العبارات في بعض كتب أهل العلم، العبارات المختصرة هذه، فعليه ينزل الأحكام على الأعيان، على الأشخاص. لا، لابد من التحقيق في ذلك والنظر في الفعل، أو النظر في المسألة من جهة الفعل والفاعل، يعني النظر في المسألة من الجهتين، الفعل والفاعل. الفعل كفر نعم، لكن الفاعل ينظر، هل الفاعل فعلا فعله بعلم وأقيمت عليه الحجة وكذا، أم أنه فعله جهلا، أو أنه فعله مكرها، أو غير ذلك ونحو ذلك. كما هو في كل ما نقول ونكرر، استفاء شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير كذلك. ولذلك مش في كل في أحوال مش هينفع فيها تفصيل، يعني ما هناك بعض أو في أحوال ما يلزمش فيها التفصيل. مثلا من أخذ بالمصحف في بلاد المسلمين الآن، في بلادنا مثلا كده، أخذ بالمصحف من المسلمين وجاء أمام الناس وهو عاقل راشد وكل شيء، وهو أخذ ووضعه تحت رجله، هل لا يلزم في الحقيقة إقامة الحج عليه؟ إلا إن شككنا أنه مجنون مثلا، لكن علمنا أنه عاقل وعالم ونحو ذلك، ما يلزمش إقامة الحج عليه ولا يعذر بجهله هنا. لماذا؟ لأن هذه مسألة انتشرت ومشهورة، هذا مما يسمى به أنه مما علم من الدين به الضرورة. أي نعم. قال: لأنه مرتد، قلنا هذا ينظر فيه. وكما كنت أقول إخواننا العاجم خصوصا، وأنا ألمس ذلك بسبب ماذا؟ كثيرا منهم أو كثير منهم يسألني في بعض الأسئلة خصوصا متعلقة بالزواج، فكثيرا ما يتردد هذا السؤال، يقول: المرأة ليس لها ولي. أقول له مثلا: ليس لها أب أو أخ. يقول: لها أب أو أخ لكنه مشرك. أقول له: مشرك يعني ماذا؟ نصراني أو يهودي مثلا أو نحو ذلك؟ يقول لي: لا. طيب ماذا تقصد بمشرك؟ يقول لي: لا يصلي مثلا. أو بعضهم يقول لي: مشرك لأنه يذهب إلى القبور ويعني يعظم أصحاب القبور، أو يسأل أصحاب القبور، أو يتوسل. هذه بالفعل مع التحفظ على كلمة يتوسل الأخيرة، هذه بالفعل صور شرك، لكن هل بالفعل هذا الرجل فعلا فعلا حكمه صار الآن مشركا؟ هذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس قد يفعل الشرك وهو لا يدري أنه شرك، أو يسمع أنه شرك لكنه جاهل، مصر على جهله ولم تقم عليه الحجة، يعني محدش أقام عليه الحجة، ما بلغه أحد وما أقيمت عليه الحجة الواضحة. وأنا أقصد بذلك قد يقيم عليه إنسان حجة لكنها ليست واضحة، كحال بعض مثلا الناس المستكبرين، يأتي ابنه مثلا أو يأتي مثلا أحد قرابته يقول له النذر هذا الذي تفعله لغير الله شرك، هذه حجة، لكن هو نظرا لمعاني نفسية بينه وبينه لا يريد أن يقبل، يقول له لا مش شرك ويتركه ويمشي. هذا نصبر عليه، ولا بد أن نبين له ونوصل له الحجة بالشكل الذي يزيل عنه كل الموانع التي تمنع من أن يكون بقيا على إسلامه أو هو على الشرك تحول، نسأل الله العفو والعافية. قال ومن وقف عقارا أو حيوانا على قبور الأولياء فوقفه باطل، أو وصى لها فوصيته باطلة، وذلك العقار أو الحيوان لا يزال على ملك صاحبه، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم. قال نعود إلى أصل الكتاب. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لا يجوز الاستعانة بغير الله. والمقصود هنا الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق عادة، لا يقدر عليها المخلوق عادة، وإلا لو كان في الأمور التي يقدر عليها المخلوق عادة جاز، كأن أستعين بك في عمل تقدر عليه أنت عادة، لكن المقصود هنا بالأشياء أو بالاستعانة بما لا يقدر عليه المخلوق عادة. نعم. قال ودليل الخوف قوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودليل الرهبة قوله تعالى فإياي فارهبون، ودليل الاستغاثة قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، أي لا تدع يا محمد صلى الله عليه وسلم من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، لأن المشركين كانوا يدعون ويستغيثون بالآلهة والأصنام فينادون يا فلان للصنم، يستغيثون ويطلبون ويدعون. قال فإن فعلت فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب، وإنما هذا تعليم للأمة. بذكر في الهامش يعني بيقول قيل ومن صغائرها أيضا، هذه مسألة خلافية، فإذا يعني مسألة عصمة الأنبياء من الصغائر مسألة خلافية، فالجمهور على أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، وغيرهم على أنهم معصومين، والأصح أنهم غير معصومين من الصغائر، ولكن صغائر الأنبياء ليست كصغائر سائر الناس، فصغائر الأنبياء محمول الحال فيها على أنه يفطر عن الذكر شيئا ونحو ذلك، يفطر عن الذكر شيئا ونحو ذلك، إنه ليغان على قلبي، فيعني يقصد بها أنه يفطر عن الذكر قليلا. هذا في حق الأنبياء يعتبر من الصغائر، وطبعا في حقنا نحن ده قربة من أعظم القربات لو إحنا حلنا على هذا النحو، إن النبي مما يعد ذنوبا في حقه إن يغفل عن الذكر ولولا لحظات. نعم. قال وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يعني الله تعالى هو الذي يقدر على الضر والنفع. نعم. وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. طيب في الدنيا بس؟ قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سبحان الله، هذه الآية آية سبحان الله، حجة عظيمة على هؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني هل هناك أضل من هذا؟ هل هناك أضل من هذا المخلوق أو الإنسان الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لأنه ميت، ميت. أي عاقل يذهب إلى ميت ويقول له يا ميت افعل لي؟ ولذلك قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولو دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يملك له شيئا، لأنه لا يملك له شيئا. ثم قال الله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي المدعوين كانوا أعداء للداعين الذين سألوهم في الدنيا، كانوا لهم أعداء، تبرأوا منهم. هل نحن قلنا لكم ادعوننا من دون الله؟ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني منكرين لذلك. نعم. قال والمستغيث بالرسول إنما ينادي ويدعو غير الله، اللي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أدركني، يا رسول الله. وهذا في الحقيقة من الجهل الشديد، حتى وصل الأمر أن يفعل ذلك بعض المنتسبين إلى العلم، تجد يخرج في مثلا برنامج أو بتاع ويقعد كده على الناس ويقول الكلام دوت، يا رسول الله أدركنا، أغث أمتنا، أغث أمتنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك مع عظيم شأنه صلى الله عليه وسلم؟ لا يقدر، لأنه مات صلى الله عليه وسلم ولا يقدر على ذلك، وهذا من عظيم التوحيد. فلذا فإنه لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. طيب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يستعان بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستغاث به فيما يقدر عليه عادة، فلا يقال حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اشفي ولدي، هذا لا يجوز ولو في حياته، فكيف ببعد موته؟ لا، بل كيف بالذين يسألون من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا سيدي فلان، يا بدوي، يا عباس، يا حسين، يا كذا. انظر إذا كان هذا لا يجوز في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دون ذلك؟ ولذلك عقيدة التوحيد هذه عقيدة الإنصاف، إننا مع عظيم حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم لكن لا نسأله من دون الله ولا نستغيث به من دون الله أبدا، بل وفي حياته لا نسأله ولا نستغيث به إلا فيما يقدر عليه عادة، بل إذا سألناه سألناه أن يدعو الله لنا من باب أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وأن بينه وبين الله عز وجل صلة أعظم من الصلة التي بيننا. لكن هذا ليس معنى أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما يفعل هؤلاء ويقولون نحن نجعل هذا الولي بيننا وبين الله لأنه أفضل منزلة عند الله منا. لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منزلة من كل الخلق، ومع ذلك لا يجوز أن تقول له يا رسول الله افعل لي، ارزقني، اغثني، اشفي ولدي. لماذا؟ لأنه لا يقدر على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هذا لله وحده. قال والمستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينادي ويدعو غير الله، كأن يستغيث قائلا يا رسول الله أنقذني من هذه الشدة، أو يا عبد القادر، أو يا دسوقي، أو يا رفاعي، أو يا بدوي، إلى آخره. وده بيحصل والعياذ بالله من هؤلاء المخرفين، بل وصل القبح في الحال من كثير منهم أنه يسأل الله، فإذا اشتد في السؤال يفعل ماذا؟ يسأل الولي. انظر، إذا يسأل الله سبحانه وتعالى وبعدين إذا اشتد في السؤال ينتقل إلى سؤال من؟ الولي. وهذا ظاهر حتى في اليمين الحلف، حتى في الحلف تجد هذا أثر وصل إلى عوام كثير من الناس من أثر هؤلاء الجهل المخرفين من الصوفية. فتجد البعض منهم يحلف بالله وأنت تكلمه فيريد أن يؤكد لك صدق ما يقول، يقول لك والله كذا، فتجادله أنت مثلا يقول بقول لك والله، طب وحيات كذا، يذكر بقى الايه الولي، أو وحيات سيدي فلان، أو راس سيدي فلان، فضلا طبعا عما انتشر من الجهل في هذا الباب من كثير من عامة الناس. يحلف بالله، وإذا أراد أن يشتد في الحلف يوم يحلف بحاجة تانية، يقول له والله كذا، يوم يجادله في الحلف يقول له بقول لك والله، طب وحيات عيالي. انظر، يعني ابتداء كأن أولاده أعظم من الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن هذا اليمين أو هذا الحلف شرك لا يجوز، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في هذه الآية وأمثالها. وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآيات أو يسمعها؟ ومنها قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يبين الله في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك محتجا عليهم مع اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله بالاستفهام الإنكاري، أي ليس إله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. ومع ذلك هناك من إذا اضطر يدعو غير الله سبحانه وتعالى عند محنته وشدته واضطراره. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. حديث سند ضعيف لكن المعنى صحيح الموجود فيه، إنه لا يستغاث بي فيما تظنون أنني أغيث شيئا لا أقدر عليه، لا، إنما أنا يجوز أن أستعين بك أن تغيثني فيما تقدر عليه عادة، أي نعم، كإنسان مثلا يتعرض لغرق فيقول لغيره أغثني، هذا جائز، لكن أن يسأله ما لا يقدر عليه عادة فهذا شرك بالله تعالى، كسؤال بعضهم الرزق والشفاء ونحو ذلك. قال الركوع والسجود والنذر لغير الله. قال فمن ركع أو سجد لحي أو لميت أو نذر لغير الله كأن ينذر لقبول الأولياء أو الصالحين أو يذبح لهم أو للأشجار أو للعيون أو يطوف بقبر نبي أو ولي كأن يطوف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقبر علي بن أبي طالب. الحمد لله قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يقدر أحد على أن يطوف به، نعم، أو بقبر علي بن أبي طالب أو بقبر الحسين أو الحسن أو علي بن موسى الرضا أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الرفاعي أو غيرهم، أو يستغيث بهم في الشدائد كأن يقول يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله فرج عني هذا الكرب، المدد يا عبد القادر الجيلاني. هذا كله في الحقيقة شرك بالله، ولذلك لفظ مدد هذا من الألفاظ المحترمة عند من؟ عند الصوفية، هذا من الألفاظ المعظمة عند الصوفية مدد. وكلمة مدد في اللغة يعني الإعانة، الإعانة، لكن هؤلاء يستعملونها بإطلاقها، أي بإطلاق كل ما جاء في الكلمة من معنى، فيستعينون بكل صور الاستعانة الجائزة وغير الجائزة، فيقولون مدد يا سيدي فلان، وسيد فلان هذا ميت، ميت. ولذلك حتى وصل الأمر أنك تسمع هذا حتى في الكلمات العامية، حتى الأغاني كمان، حتى الأغاني، يعني الرجل المغني القديم المشهور الصوفي كان يقول مدد يا نبي يا نبي مدد، وهذا لا يجوز أصلا. بل هناك أبيات مشهورة جدا في إذاعة القرآن الكريم للشيخ النقشبندي رحمة الله عليه صاحب الصوت الجميل، لكنها فيها نظر شديد، وهي قوله اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم. فهذه الكلمة تحتاج إلى نوع من التعديل، وإلا قد تحمل في المحمل اللي يعني على الحسن أنه يقصد الشرع، يقصد بركة الشرع نحو ذلك، وإن كان الغالب في الصوفية أنهم يستعملونها على المعنى الحسي. ولذلك في الحقيقة الأفضل أنه يقال اللهم أمدنا بمددك لرسولك مثلا، يعني قال فإن قال أو يطلب من غير الله. بل الراجل المغني كان يقول أنا جسمي عليل يا نبي، ومين غيرك هيشفيني أو مين غيرك يداويني، أنا جسمي عليل يا نبي ومين غيرك يداويني. هذا شرك بالله تعالى، والناس منسجمة مع العبارات ومع الكلام. أو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، كان يطلب عافية من مرض، أهو أنا جسمي عليل يا نبي ومن غيرك يداويني، نعوذ بالله. الله تعالى كما قال إبراهيم عليه السلام وحكى الله عنه في القرآن قال وإذا مرضت فهو يشفين الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. قال كأن يطلب عافية من مرض له أو لغيره، أو قدوم غائب، أو يرزقه ولدا، أو يأتي له برزق، قدوم غائب أنه يتشفع لأجل الغائب عنده. ولذلك منه في المعنى يذكرنا استغاثة أو استعانة بعضهم بالأموات أيضا، فيقول يا سيدي فلان ده أنا جاي لك من آخر الدنيا، انظر والله تعالى لا يحتاج منك ذلك، الله تعالى ادعوه في أي مكان في أي لحظة في أي ساعة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا محتاج شد رحال ولا محتاج تقول لله تعالى ده أنا جاي لك من آخر الدنيا، لأن هذا الميت مش موجود فعلا في البلد اللي هو فيها لأنه ليس ربا. نعم. قال أو يأتي له برزق أو يفرج عنه شدة وكربة أو نحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلها. والله يا إخوانا يعني الإخوة العاجم يعني بارك الله فيهم، من ربما يرجع منهم إلى بلادي وخصوصا الأفارقة عليهم يعني مسؤولية كبيرة في نشر عقيدة التوحيد، وإلا الصوفية والشيعة ينتشرون في بلاد إفريقيا خصوصا، والآن في بلاد أيضا آسيا بشدة. ولذلك في الحقيقة مثل هذه الكتب الصغيرة هذه مهم جدا تدرسها للناس وتعليم ما فيها للناس في المراحل الأولى لتعليمهم التوحيد. نعم. قال فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله العظيم شركا أكبر. الحقيقة هذه العبارة أيضا عليها تحفظ، فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا شركا بالله العظيم شركا أكبر. الحقيقة الأفضل الشيخ يستعمل عبارة فإن هذه الأفعال تعد شركا أكبر، تعد شركا أكبر. لماذا؟ لأنه لا بد دائما كما نكرر أن نفرق بين الفعل والفاعل، لأنه قد يقرأ هذه الكلمات من لا يستطيع التمييز فينزل الحكم على الفور على من ارتكب ذلك. فعلى سبيل المثال قد يرى من يفعل فعلا من هذه الأفعال فيحكم عليه هذا مشرك فورا. ولذلك فهذه المسألة كما نكرر لا بد فيها من التفريق بين الفعل والفاعل. الفعل شرك، شرك أكبر. الفاعل لا بد فيه من النظر واستفاء الشروط واندفاء الموانع. قال لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أما ما كان في إمكان المخلوق الحي فلا بأس بأن تستعين به. أما ما كان في إمكان المخلوق الحي، انتبه الحي، هذه الحي هذه تحفظ وتحرز من استعانة أو سؤال أو استغاثة بالميت، كذلك الغائب، كذلك الإيش؟ الغائب، كأن يستغيث بغائب أو يستعين بغائب. حي نعم لكنه غائب. نعم. قال فلا بأس أن تستعين به مثل أن تطلب منه أن يعينك في قضاء حاجة أو إنقاذ من غارق أو حريق أو ما سوى ذلك. أي نعم. قال الآيات الآمرة بعبادته سبحانه وتعالى والمبينة عجز المعبودات الباطلة، يعني يذكر لنا بعض الآيات الدالة على لزوم ووجوب عبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك تبين عجز كل معبود غير الله سبحانه وتعالى. قال هذا وقد أكثر الله في كتابه المجيد من الآيات الآمرة بعبادته والحاثة عليها، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال مبينا عجز تلك الآلهة التي عبدها المشركون من أن تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، قال بل ولا تدفع عن نفسها فضلا عن غيرها، يعني هذه الآلهة لا تقدر أن تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن غيرها. فقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال مبينا أن النفع والضر بيده لا بيد غيره بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يبكت النصارى ويوبخهم على عبادتهم للمسيح، إن يعني هذه الآلهة كلها عاجزة حتى ولو كانت هذه الآلهة لأشخاص صالحين بل ولو كانوا أنبياء فكلها عاجزة عما يفعل عما يطلب هؤلاء منها. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال: فانظروا كيف يتبرأ المسيح من عباده النصارى ويقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. والله يعلم أن المسيح لم يأمر بعبادته ولا يرضى بذلك، ولكن الله يريد من هذه الآيات أن يبين للناس أن عبادة المسيح الذي هو من الأنبياء المرسلين لا تجوز، بل ويكون شركا، فكيف بعبادة غيره من الأولياء ومن الأشجار ومن الغيران والكهوف؟ الغيران جمع غار، لأنهم صاروا يتعبدون حتى بالغيران، يأتون إلى غار ثور وغار حراء، بل الصوفية يأتون إلى غار الغور والكهوف ويتعبدون داخل هذه الغور وهذه الكهوف على أن هذا هو الهدي وهذا هو الدين. بل زاد الأمر سوءا أن صارت هذه الكهوف وهذه الغيران بعد ذلك بعد موت أصحابها صارت يتبرك بها ويدعى عندها، بل وربما يسجد لها كما يسجد للأصنام أم كما كان يسجد للأصنام من قبل. وهذا موجود في عالم الناس هذا في أيامنا هذه، موجود في إيران، موجود في العراق، موجود في كل بلاد الشيعة، موجود في بقاع فيها الصوفية لها يعني تواجد، موجود هذا. فهم يسجدون عند الكهوف وعند الغيران التي كان فيها الصالحون ويسمونها مشاهد ولذلك كل هذا لا يجوز. فإذا كان الأنبياء والمرسلون لا يجوز سؤالهم ولا الطلب منهم ولا دعاؤهم، فكيف بمن هو دون هؤلاء؟ قال: ألم يسمع هؤلاء الضالون قول الله مخاطبا لسيد العالمين صلى الله عليه وسلم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا كان الضر النازل بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفعه، فكيف يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأولى من هو دونه أن يدفع ضرا نزل بغيره؟ يقول: إذا كان الضر النازل بالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفعه هو عن نفسه إلا أن يشاء الله تعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على ذلك فكيف هم يسألونه ذلك؟ لا، بل يسألون من هو دونه. نعم. ألم يسمع هؤلاء قول الله العظيم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعوذ بالله. الصوفية والشيعة بعد ما امتن الله عليهم بالإسلام والعياذ بالله يرجعون إلى الشرك مرة أخرى. قال الله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الغلو في الصالحين الأنبياء في الأئمة في الصالحين ونحو ذلك، فيغالون فيهم ويسألونهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ألم ينعي على اليهود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجهل الكثيرين به. لا بد من هذا البيان، بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن أكثر هؤلاء ضلوا في هذا الباب، فظنوا أن ما لله حق إلا إثبات الربوبية، فهم يقرون لله أنه رازق وأنه مالك وخالق وأنه محي وأنه مميت. نعم، لكنهم إذا جاءوا إلى العبادة دعوا غيره وسألوا غيره واستغاثوا بغيره ونذروا لغيره وذبحوا لغيره وحلفوا بغيره وغير ذلك، فهذا من خلطهم وجهلهم، فإنهم ظنوا أنهم يكفيهم في الإسلام أن يثبتوا توحيد الربوبية، ظنوا أن هذا هو الإسلام أو هذا هو التوحيد، أن يثبتوا لله أنه خالق ومالك ورازق ومحي ومعطي ومانع، لكن في العبادة يفعلون ما يشاءون. فهذا هو الذي جاءت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب وقامت فيه الخصومة وأنزل الله الحديد بأسا شديدا لأجله. نعم. قال: فالواجب على كل مسلم أن يميز الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأنه قد أخطأ فيهما كثير من العلماء فضلا عن الجهلاء، وذلك أن أولئك المخطئين فسروا كلمة الإله بالقادر على الاختراع أو الخالق أو المالك. دي معاني إلوهية ولا ربوبية؟ ربوبية. معاني ربوبية. والحال أن الأمر ليس كذلك، بل الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل، كل معبود يسمى إله، كل معبود يسمى إله، وإلا قال الله عز وجل في شأن يعني المشركين لما ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قال: ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش: قولوا لا إله إلا الله، يعني هناك آلهة لكن لا إله إلا الله، يعني لا إله يستحق العبادة من هذه الآلهة إلا الله سبحانه وتعالى، تفلحوا وتملك بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال وقال عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نسأل الله العفو والعافية. القراءة يا أخوانا في تاريخ الأنبياء وقصص الأنبياء وما لقيه الأنبياء مما يصبر النفس على هذا الواقع المرير الذي نحياه الآن، وإن كان الواقع الذي نحياه أمر في الحقيقة من الواقع الذي مر به الأنبياء، من جهة أن أكثر من يحارب الإسلام وأشد الناس حربا على الإسلام هم من يدعون الإسلام في الحقيقة، يعني المدعين للإسلام أو المنتسبين للإسلام صاروا أشد على الإسلام من الكفار. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. نسأل الله العفو والعافية. وأما لفظ الجلالة فلا يطلق إلا على الله العظيم، فمشرك العرب كانوا أعرف بمعنى الإله من مشركي زماننا. نسأل الله العافية. في الحقيقة دي مسألة خطيرة جدا، أن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من كثير ممن نطقوها. ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله. ماذا حدث؟ قالوها رفضوا فحسب، ولا رفضوا حاربوه وقاتلوه وقامت الحروب بينهم وبينه. الله، طب لو كانت في زماننا احنا دلوقتي كتير من الفهلوجية، انت عايز ايه؟ نقول لك لا اله الا الله، يا خذ يا اخوي لا اله الا الله، يلا مع السلامة وريحنا بقى. لا، هم علموا معنى لا اله الا الله، ولذلك قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم من اجلها. لماذا؟ لانهم علموا ان هذه الكلمة لها مقتضيات، لها مقتضيات ولها واجبات على من قالها. فإن من قال لا إله إلا الله عليه واجبات. جملة الكلام في هذه الواجبات أن يكفر بكل معبود دون الله، ابتداء إنه لا يعبد غير الله، وكذلك لا يطيع إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى، لا يتبع إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وقفوا له. كان ممكن أبو جهل وأبو لهب وغيرهم يقول له إيه المشكلة؟ هي دي الكلمة اللي هتريحك؟ خلاص لا إله إلا الله. لا، لكن فهموا أن لها مقتضيات لم يفهمها كثير من الناس في أيامنا هذه، نسأل الله العافية. فيقولون لا إله إلا الله ويسألون غير الله ويدعون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله ويحكمون غير الله. وإلا إحنا القضية اللي إحنا عايشين على سبيل المثال، هل يصح إن في إنسان عاقل فضلا عن مسلم يعطي صوته في انتخابات الرئاسة لرجل يقول أنا لن ولم أطبق الشريعة؟ انظر، فجور علني، أنا لن ولم أطبق الشريعة، ومع ذلك تجد كثير ممن قالوا لا إله إلا الله يقبلون أن يتحاكموا لغير الله، يتحاكمون إلى غير شريعة الإسلام، بل وربما بعضهم يدافع عن ذلك. كل هذا لماذا؟ ربما لأجل بعض الطعام والشراب والمشعرفين اللي هيرجعوا لهم هذا الإله المزعوم. هم يظنون أن الأرزاق، ما إن ينتخبوا مثلا شفيق هذا، يظنون أن الأرزاق هيحصل فيها إيه؟ هتبقى البلاد رغدا من العيش. وأنا أقول لهم ذلك، ولو حصل سيرون، سيكون عليهم الوبال أكثر من ذي قبل. هذا ليس تحليل سياسي، لا، ده تحليل شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ولذلك إذا كذب الناس بشرع الله سبحانه وتعالى وردوا شرع الله سبحانه وتعالى، فإن النتيجة الحتمية المنتظرة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذلك هؤلاء حتى من حيث الحسابات المادية بيحسبوها غلط، أن الأرزاق ليست بيد الناس، الأرزاق ليست بيد الناس. وإن ظنوا أن الناس أسبابا في ذلك، نعم، فالأسباب لا تكون إلا بما شرع الله، الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله. قال والحال أن الأمر ليس كذلك، بل الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وأما لفظ الجلالة فلا يطلق إلا على الله العظيم، فمشرك العرب كانوا أعرف بمعنى الإله من مشركي زماننا. والبلية كل البلية والجهل كل الجهل، أن الكثيرين ممن ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يعرفون معنى هاتين الكلمتين. نسأل الله العفو والعافية. محمد رسول الله هو الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغاية، الله هو الغاية ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة، فلن تصل إلى غايتك العظمى العظيمة إلا بالوسيلة الوحيدة وهي محمد صلى الله عليه وسلم. قال معنى لا إله إلا الله، قال فلو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا إله أي نفي لجميع المعبودات الباطلة، ده معنى كلمة لا إله إلا الله. فكلمة لا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة من دون الله سبحانه. هذه المعبودات قد تكون إنسا، قد تكون جنا، قد تكون ملكا، قد تكون شجرا، قد تكون حجرا، قد تكون نظما زي الآلهة العصرية دلوقتي. المشركين كانوا زمان بيعبدوا الأحجار وبيعبدوا الأصنام وبيعبدوا الأشجار، الآن الناس يعبدون النظم، يعبدون العلمانية والليبرالية والاشتراكية، حتى صار كثير منهم لا يستحيي من الله وهو مسلم، فإذا سئل يقول أنا ليبرالي. نسأل الله العفو والعافية. صارت ملة من دون الله عز وجل، ملة ينسب إليها الناس. فإذا قيل له أليس في الإسلام ما تحب، ماذا تعني بالليبرالية، يقول الحرية. فيقال أليس في الإسلام حرية، يقول بس أنا برضو ليبرالي، يعني الإسلام بتاع كنت مش عاجبني، أنا عايز الإسلام بتاع أنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ولو عرفوا، قال فلا إله إلا الله نفي لجميع المعبودات الباطلة، وإلا الله إثبات للمعبود الحق جل جلاله. هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل معبود باطل، إلا الله إثبات للعبادة الوحيدة المستحقة لله سبحانه وتعالى من بين الآلهة كلها. ولذلك كلمة التوحيد اشتملت على النفي والإثبات. لا إله نفي لكل معبود غير الله، إلا الله إثبات لعبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لها مقتضيات. قال ولو عرفوا هذا المعنى وعرفوا أن ما يأتون به لأوليائهم وساداتهم وقبور صالحيهم من الذبح أو النذر لهم أو التبرك بتراب قبورهم أو الصلاة إليهم أو الطواف بأضرحتهم أو طلب قضاء حاجة منهم تأليه لأولئك الصالحين والإلهية لا تصلح إلا لله، لعلموا أن هذا شرك أكبر. وقد قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا ذكرت للقارئ وإذ ذكرت للقارئ شروط لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى ومفتاح الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، فمن الجدير أن أذكر نواقض الإسلام فهاك بيانها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.